بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فهذا هو اللقاء التاسع عشر من لقاءات وحلقات هذه المادة المباركة. لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبينا هناك أقوال المفسرين من الصحابة ومن بعدهم في تعيين الصلاة الوسطى، وذكرنا أن الذي يصار إليه هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد تفسيره صلى الله عليه وسلم تفسير، وقد عينها صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر. وقلنا في ذاك اللقاء إن هناك استثناءات ستأتي، وهي وثيقة الصلة، وثيقة الصلة بالآية التي نحن بصددها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهذا هو الاستثناء. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن الآية التي نعيش معها ونسعد بها هي قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية التاسعة والثلاثون بعد المئتين. والمناسبة بين هذه الآية التي نسعد بها وبين أختها السابقة جد واضحة، فالمناسبة أنه تعالى لما أمر بالقيام له وحده في الصلاة بين هنا بعض الاستثناءات، وذكر حالة الخوف الطارئة، حالة الخوف الطارئة أحيانا، وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد بحال، لا تسقط عن العبد بحال. إذن الأصل أن يكون الإنسان قائما في صلاته، ونعلم يقينا أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولكن هذا القيام قد لا يستطيع الإنسان المسلم أن يقومه على الصفة المطلوبة، أو أن يقيمه على الصفة المطلوبة. فعندئذ شرع الله عز وجل، وهو المشرع سبحانه، شرع لعباده في حالات معينة كحالتي الخوف و في حالتي الخوف، وسنعرف بعدا كيف هذا الخوف، أو ما هو المراد بالخوف مما سيرد بعد. إذن القيام الأصل أن المسلم المصلي يقوم في صلاته، لكن حالات سنعرفها قد يعذر فيها الإنسان من القيام إذن هذه هي المناسبة، أو هذا وجه من وجوه المناسبة بين هذه الآية وأختها السابقة. نأتي إلى المفردات. فإن خفتم من الخوف الذي هو الفزع، ونحن نعلم أن الخوف حالة تعتري النفس البشرية من مخوف ما، سواء أكان هذا المخوف محسوسا أم معقولا، فأما المحسوس فكأن يكون هناك عدو، وهذا أقصى ما يتصور في الخوف، كأن يكون هناك عدو يتلبص به، أو حيوان ضار مثلا، هذا فيما يتعلق بالمحسوس. أما المعقول أو المعنوي، الخوف الذي قد يعتري الإنسان من أمور قد تكون حقيقية وقد تكون مظنونة، وأكثر ما يجول في العقل ما هو إلا خيال لا حقيقة له. في الحديث الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إذن فإن خفتم من الخوف الذي هو الفزع فرجالا، أي فصلوا رجالا، والرجال جمع راجل أو رجل، من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوبة ومشى على قدميه، فهو راجل وراجل ورجل وراجل بضم الجيم، وهي لغة أهل الحجاز، يقولون مشى فلان إلى بيت الله عز وجل حافيا راجلا رجلا. إذن فلفظة رجالا رجالا ليس المقصود منها، وإن كان عامة المسلمين يفهمها على حقيقتها القرآنية الشرعية فرجالا، ولكن بعضا قد يفهم فرجالا، ولا سيما ممن لم يكن على دراية بكتاب الله عز وجل، إذ لا يتصور أن يقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا بمعنى رجل، بمعنى الرجل لا مفهوم له هنا. فإذا فرجالا أي سواء كنتم راكبين الدواب وعدم راكبيها. فإن خفتم إذن فرجالا أي فصلوا رجالا، والرجال جمع راجل أو راجل، من قولهم راجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوبة ومشى على قدميه، فهو راجل وراجل وراجل بضم الجيم، وهي لغة أهل الحجاز، يقولون مشى فلان إلى بيت الله عز وجل حافيا حافيا رجلا، حافيا رجلا لا على معنى أنه رجل الذي هو قسيم الأنثى رجل، لا، أو قسيم الطفل أو الغلام، إنما رجلا بمعنى أنه يمشي راجلا، يمشي راجلا. نأتي لبعض الأحكام. اختلف العلماء في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة، اختلف العلماء في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن. هذا هو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: فالحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، وهي حال شدة الخوف، وهي حال شدة الخوف. فإذا ابن عبد البر كعادته، وهو الإمام الدقيق الذي يجمع أشتات أقوال العلماء، يقول إن الخوف إذا كان شديدا فيجوز للإنسان المصلي أن يصلي كيفما اتفق الأمر. وقلنا وتلونا قبلا قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وذكرنا قبلا أن صلاة الخوف مستقلة بسورة خاصة وهي سورة النساء، وهي في قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقد ذكرنا قبلا كيف أن بعضهم كابن القيم جعل لصلاة الخوف 15 هيئة أو 15 صورة. هذا إذن قول ابن عبد البر. وفرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين خوف العدو المقاتل وبين السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل، بأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى يفرق بين الخوف الذي إذا أديت فيه الصلاة لا تعاد، وبين الخوف الذي إذا أديت الصلاة فيه تعاد. فقال: إذا كان العدو المقاتل موجودا، فإذا هذا الخوف خوف لا يجب معه إعادة الصلاة. أما الخوف الذي يتصور زواله في أي لحظة كالخوف من السبع والجمل الصائل أو السيل مثلا، فإن هذا الخوف يمكن أن يعاد معه الصلاة، أن يعاد معه الصلاة. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، أيرجع إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان، يعني الحالة الطارئة، الحالة الطارئة تقدر بقدرها، ثم إذا زالت يعاد الأمر كأن شيئا لم يكن. فإن أبيح للإنسان أن يصلي كيفما اتفق الأمر، فذلك لأمر طارئ وجب هذا التصرف. أما إذا زال الخوف فلا يمكن أن يتصور إقامة الصلاة كيفما اتفق، بل لا بد من إقامتها على وجهها بشرائطها وأركانها وواجباتها. قوله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم، فاذكروا الله قيل معناه: اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات، وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. إذن فاذكروا الله، اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات، وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. فالكاف في كما بمعنى الشكر، بمعنى الشكر، تقول: افعل بي كما فعلت بك، كذا مكافأة وشكرا، افعل بي كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا. وما في قوله تعالى: ما لم تكونوا، ما مفعولة بعلمكم، علمكم الذي ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذه بعض الجزئيات اليسيرة المتعلقة بهذه الصلاة الطارئة، أو لأن طارئا طرأ عليها، وهو أي هذا الطارئ إن كان عدوا مقاتلا أم سبعا ضاريا، المهم أن الصلاة تؤدى على أي وجه كان. ولعل هذه الآية توطئة لآيات قادمة في سورة النساء، وهي الآيات التي عرفت بآيات صلاة الخوف. ولا يستغرب هذا، فالقرآن كله وحدة متكاملة متناسقة، والسورتان أعني البقرة والنساء كلتاهما مدنية، فإذا هنا توطئة وإشارة يسيرة، وهناك التفصيل وهذا واقع في كتاب الله عز وجل على أكثر من قصة وعلى أكثر من حكم. طيب، ننتقل بعد إلى قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قلنا لكم ولعلكم تذكرون هذا أو تتذكرونه، إن هذه الآية منسوخة، وناسخها قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وتذكرون في حلقات مضت أننا قلنا إن القاعدة والأصل أن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ، بيد أن هذه الآية جاءت، الآية التي معنا الآن وهي الآية 40 بعد 200، جاءت وهي المنسوخة، جاءت متأخرة عن الناسخة لذا ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حول وينفق عليها من مال زوجها المتوفى ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بال4 أشهر و10، ونسخت النفقة بالربع والثمن في النساء. إذن هذه الآية تأويلها أو ورودها أن العرب في جاهليتها إذا توفي الرجل عن زوجته كانت تجلس في بيت زوجها، بيت الزوجية، سنة كاملة، وخلال السنة ينفق عليها من مال زوجها الراحل المتوفى عنها ولا تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. فنسخ هذا المكث في البيت حولا كاملا إلى 4 أشهر و10 ليال، وأما النفقة التي هي مفتوحة هكذا جاءت بحق ثابت مفروض تولى الله عز وجل قسمته، فلا يستطيع أحد كائنا من كان إلا من شقي وأراد الله له عز وجل الخاتمة أو العذاب الأليم فيتدخل في المواريث، وإلا المواريث والإرث أمر تولى الله عز وجل قسمته، فلا يستطيع أحد أن يضيف فيه قيد أمله ولا أن يأخذ منه قيد أمله. فإذن هذا قول جماعة من المفسرين. وفي السكنة خلاف للعلماء، وفي السكنة يعني في السكن خلاف للعلماء. عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: هذه الآية التي في والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، الآية السابقة 14 و10، فلما تكتبها قال: تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني. إذن نتأمل هذا الأثر. هذا ابن الزبير قال لعثمان رضي الله عنه، وفي هذا وهذا الأثر مخرج عند البخاري رحمه الله تعالى. فإذن عثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة والذي جمع الناس على هذا القرآن العظيم بمصحفه الإمام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان بعد اليوم، ما عمل بعد اليوم. هذا هو عثمان رضي الله عنه، لا يستطيع أحد إلا أن يترضى عنه نظير ما قدم للإسلام والمسلمين فرضي الله عنه وأرضاه. فإذا ابن الزبير كأنه يستغرب، وحق له أن يستغرب، لأن الآية المنسوخة جاءت في النهاية على خلاف القاعدة، والآية الناسخة جاءت في البداية، كيف هذا؟ فقال عثمان رضي الله عنه بعد أن قال له ابن الزبير: فلما تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، يعني أتركها، يعني لو أنت مكاني ستتركها؟ لا أغير شيئا منهم من مكاني، لا أغير شيئا منهم من مكاني أبدا. دور عثمان أنه رضي الله عنه كان جامعا ومشرفا عاما على الحفاظ على كتاب الله عز وجل، وهو رضي الله عنه وغيره إلى قيام الساعة من جملة الداخلين في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذ من حفظ الله عز وجل لكتابه العظيم أنه يهيئ له حفظة يحفظونه في الصدور ويحفظونه في السطور، فإذا انضم الحفظان لم يستطع أحد إلا أن يتذوق هذا الكتاب العظيم على حد قول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وعلى حد قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن من حفظ كتاب الله عز وجل ما قام به الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما قام به غيره رضي الله عنه من الصحابة ومن بعدهم إلى ساعة الناس هذه. فإذن لم يغير شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد رتب المصحف كله من أوله حتى آخره. قال القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها 4 أشهر و10. القاضي عياض رحمه الله يؤكد ما هو موجود من أن عدة المتوفى عنها زوجها بدل الحول قبل النسخ وبدل المكث سنة كاملة أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، وذكرنا عند وقفتنا مع تلك الآية الكريمة كيف أن هناك حكما تراعى وتؤخذ من ضرب هذا الأجل، ضرب هذا الأجل. في قول الله عز وجل وصية من الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم، قرأ نافع وابن كثير والكسائي وشعبة وصية بالرفع على الابتداء وخبره لأزواجهم، وقرأ الباقون وصية بالنصب وذلك حملا على الفعل أي فليوصوا وصية. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وللحديث صلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.